زي ايه؟ قلنا اهتزاز في المخرج او اهتزاز الحرف. قلنا قول الشيخ جلال الحنفي في كتاب التجويد والإلقاء الصوتي، الشيخ قال ايه؟ قال القلقلة هي عبارة عن ذيول صوتية لطيفة. خدوا بالكم كلمة لطيفة دي، جميل جدا ان انا اعبر عن صفات الحروف اللي بيقرأ بها القرآن بشكل يعني جميل ومقبول. طيب القلقلة هتقابلني ليها ثلاث مراتب، بس ده هنتكلم عليه لما نيجي نتكلم على الأخطاء الشائعة. دلوقتي عندنا حالات اللي إيه؟ الباء. أب خلاص كده الباء خلصت، الباء الساكنة المتحركة بفتح، باء المحركة بضم، بو المحركة بكسر، بي المشددة بفتح، أب باء المشددة بضم، أب بو المشددة بكسر، أب بي. حد يقول لي طب ما هو المشدد أوله ساكن، طب إحنا ما قلقلناش ليه الساكن؟ ما إحنا قلنا قبل كده، قلنا إن الباء أو أي حرف حرف من حروف القلقلة إذا شدد ما ينفعش نعمل فيه قلقلة في الساكن الأول اللي هو أول المشدد. ليه؟ لأن أنا ما بسيبش المخرج، أنا بقول أب باء، شوف المخرج فضل معايا إزاي؟ لأن جبت ساكن وبعد كده دخلت على الإيه؟ على الباء المتحركة. عرفنا خلاص حالات حرف الباء، نجيبها تاني وركزوا معايا. أب باء بو بي، أب باء أب بو أبي. طيب احنا كده عرفنا الحالات. طيب ما قلتلناش يا شيخ ايه الفرق بين الباء والميم؟ الباء والميم الفرق بينهم في تمكين المخرج وبعض الصفات. يعني ايه؟ يعني انا لو ترخيت في اطباق الشفتين بقوة، لو قلت كده انا عملت ايه كده؟ انا جبت صوت قريب من الميم. ليه؟ لابد من تمكين المخرج قوي، لان صفة الجهر انقطاع النفس وصفة الشدة العلماء بيقولوا عليهم ايه؟ بيقولوا ان الصفتين دول بيعملوا تمكين للمخرج. يعني ايه؟ يعني المخرج بيبقى فيه اعتماد كامل وفي قوة في المخرج. أب شفتوا حضرتك كده وحضرتك حاولوا تمشوا الصوت أب ما ينفعش، لكن في الواو أو ممكن امشي الصوت. ليه؟ لان فيه اعتماد على المخرج، في تيبس، في اطباق الشفتين بشكل قوي، وده اللي بيخليني اعمل ايه؟ الاهتزاز البسيط اللي يخليني اطلع القلقله. عشان كده احنا اتفقنا احنا ما نبالغش في الايه؟ في القلقله. طيب خلاص عرفنا المخرج والصفات والايه؟ حالات. هنتكلم على الاخطاء الشائعه. قبل ما اتكلم على الاخطاء الشائعه، الباء عندنا لما تكون ساكنه او مشدده موقوف عليها او ساكنه متوسطه، يبقى دول ثلاث حالات بتوع القلقله. مشدده موقوف عليها، ساكنه موقوف عليها سواء كانت ساكنة سكون أصلي أو سكون عارض. الحالة التالتة ساكنة متوسطة الكلام، متوسطة القراءة، يعني أنا ما وقفتش عليها. طيب التلات حالات دول جم في صورة من صور القرآن، وهي من الصور القصار، وهي صورة إيه؟ ها؟ المسد. بس ما ينفعش زي ما بعض إخواننا بيقول صورة صغيرة أو صورة صغيرة. القرآن كله كبير ما فيهوش صغير، لكن إحنا نقول إيه؟ صورة قصيرة، قصيرة لأنها ملهاش مدى طويل في القراءة. طيب إيه الصورة ديت؟ هي صورة المسد. الباء مشددة في تبت يدا أبي لهب وتب، الباء مشددة. طب دي أعلى مراتب القلقلة؟ أعلى مراتب القلقلة. طيب هات لنا المثال الثاني في نفس الصورة. ما أغنى عنه ماله وما كسب، دي باء مخففة مش مشددة، هقف عليها. طب هات لنا مثال الباء المتوسطة. في جيدها حبل من مسد، حب ادي باء ساكنه متوسطه القراءه، يعني ما قلتش حب وقفت لان دي متوسطه الكلمه، لازم اوصل الكلمه حبل. دول الثلاث مراتب. طيب نجيبهم بقى ورا بعض كده ونشوف الفرق. الفرق هيبقى الباء المشدده اول ما اجي اقلقلها هتاخد زمن معايا زياده شويه. اقول ايه؟